والله ابوك لو كان حصلني بغطا الحاله كان خلص عليا. خلاص انما الحمد لله ربنا ستر. قبل ما حصلني باربع خطوات قالوا لي عظام. ابوك كان ماسك غطا الحله وعمال يجري كده كده وفجاه عمل كده. طيب ابوك كان نظر بعيد ما بيشوفش خالص، انما كان يجي لحد عندي وشوفني في الضلمه الكحل توريش مركب اشعه ليزر. خاف ما اتكلم. بس ايام كانت حلوه. إيه؟ ايام الخطوبه ايام جميله. ايام حلوه فيش احلى من ايام الخطوبه. يا سلام يا مال على ايام الخطوبه. يا سلام كانت ايام حلوه. الذكريات صدى السنين الحلوه يا خديجه. نفسي ارتاح بقى يا مرعي. ربنا يريحك من الدنيا وبلاويها. ونقعد في حته بعيد لوحدينا ونسمع موسيقى. يا سلام. إيه؟ فكرتيني. إيه؟ انا موسيقى حصاب الله تشدني قوي يا خديجه. يا حبيبي يا سلام بتاع حصاب الله لما يضرب الحلتين دول في بعض ويعمل تش. كده اول ما اسمع مزيكه حسب الله عليها الدم على طول. حبيبي الدم هتفر من ايدي. والرب عصافير كناريا يا مرعي. يا اختي الرب فرح جمعيه. ايه ده؟ ايه ده يا مرعي؟ ده بينه زلزال. بينه زلزال. افتحوا يا حرش. ايه ده؟ زلزال بيشتم. ايوه هم نعرفهم. يعني اخلي عليها وكيله. اذكر يا رب. إيه؟ دول جايين على هنا. جايين على هنا؟ استنى روح فين. ما سيبنيش. ما سيبنيش يا مرعي. لا ده ما تسيبنيش. لا ده انا عيل. ده انا سيب ابويا. طب تعالى هنا يا عيل. انت ما تعرفنيش. تعالى يا عيل. ايه؟ تعالى هنا. عايز ايه مني؟ انت عملت حاجه؟ عملت حاجه ايه؟ عملت حد يا مرعي. انا بقت الحد يا خديجه. امال ايه؟ انا بقت الحد يا ناس. ده انا البرغوت اللي انا قفشته اول امبارح صعب عليا اكله ورجعته قفايا تاني. يكونش عليك طار وهربان. طار ايه يا خديجه؟ اهلك. اهلي مين؟ يكون قتلوا حد من عيلة تانية. اهلي مين؟ ده انا صايع ماليش اهل خالص. انت تسمع عن اهلي ليا؟ انا اسمع عن اهلي. الموت يا تارك الصلاه. تقولك ايه؟ بقولك ايه؟ اسمع معايا. ايه؟ كنت فين امبارح وعملت ايه بالليل؟ بالليل؟ ايوه. انا كنت يا اخويا بقشر بطاطس. ايه؟ هي البطاطس ممنوعه ولا حاجه؟ لا هي مش ممنوعه ولا حاجه. ما بس جايز. ايه؟ جايز غيروا قانون الخضار ودخلوها في الممنوعات. يا لهوي. مين قال لك تشربي بطاطس؟ شفت احنا بسالك. البارح هيتكسر. البارح هيتكسر في حرب الخليج. يا لهوي. قولوا على روحكم يا رحمن يا رحيم. قولوا على روحكم يا رحمن يا رحيم. شاهد على روحك. شهد. لا اله الا الله. ما تعرفناش يا بي. انا خدام. انا ابراهيم يوسف المعدل. ما عندنا ما شاء الله الشهير ببساطه. بساطه. وانا شهدون. وانا مرموش. ما شاء الله. ايه الاسم الحلو ده يا جدعان؟ ايه بيه؟ ايه بيه؟ انت مش شايف ان التفاهم احسن يا بيه؟ نكسر لكم عفش البيت وبعد كده نتفاهم. ليه؟ علشان التفاهم يبقى على اساس. ايوه علشان التفاهم يبقى على اساس. لما انتوا هتكسروا الاساس اهو. كسروا الشر وسلموا لنا. هو مين يا بيه؟ كابتن احمد. ما عندناش كباتن يا اخويا. انتوا دخلتوا بيت غلط. غلط كبين يا صوت يا غشاشين يا نور. احمد اهو. كابتن احمد اهو. معقوله؟ بنس بنس بنس بنس. كابتن احمد اهو. بنس. هو ده كابتن احمد. بنس ده كابتن احمد. بنس. ايوه. انا شو عملت؟ عملت ايه؟ انت عملت ايه بعد هواتك؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ بتقول ايه؟ انا هو ما عملتش حاجه. استنى بقول ايه يا بينا. بيقول ما عملش حاجة. ما هو انا هو اللي بقول. انا عارف. نعرف ايه الموضوع الاول؟ لا يا كابتن مظاهر. اول ايه ولا عيد ايه؟ انا شرف اتمرمط في الارض. شرف اتمرمط في الطين. شرف اتمرمط في الواحد والطين. عملت ايه؟ ده بقول شرف يخرب بيتك. عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. معقول احمد؟ ايوه احمد. انا هتبلع عليه يعني ولا هتبلع عليه يعني؟ ولا يعني يعني يعني يكون هيتبلع عليه. ايوه عامل ايه؟ يا ربنا يا ربنا يعني ايه؟ ده كابتن لطيف ده

انت سابق اديتني رواية من رواياته. لا بقى يا منى، دول ثلاث روايات. روايته العاطفية الفقر الذكر، صح، وثلاثية الصايع والضايع والسنكوح، مظبوط، ورواية عليه العوض ومنه العوض، ودي اكتر رواياته تفاؤلا. تعرف يا منى، هو وعدني حييجي الجمعية الثقافية واكيد طبعا هقابله. مدحت، مدحت، انا فخورة بيك قوي يا مدحت. فخورة بي انا؟ طب ابوك يا منى، ابوكي ليه مش فخور بيا؟ بابا، بابا دايما يقول لي انت متأثرة قوي بمدحت ابن خالتك. بي انا؟ ده حتى بيقول لي انت بتكحي زي مدحت. يا سلام. وانا بصراحة يا مدحت معجبة قوي بكحتك، اصلها فيها وقار كده واتزان. وبتقول بتقول ايه يعني؟ كح كده؟ ها؟ كح. الله يا مدحت، الله، كحتك حلوة قوي قوي يا مدحت. ده بس عشان انت بتحبيني يا منى، في ناس كتير بكح احسن مني، البلد مليانة كفاءات يا منى. مدحت، مدحت، انت كل حاجة فيك بتعجبني. مشيتك يا مدحت، وقفتك، جريتك يا مدحت، جريتك. لا بس علشان انت بتعزيني يا منى. تعرف يا مدحت، انا شفتك بتجري ورا الاتوبيس تجنن. اتوبيس يجري يجري يجري يجري، تجري يقف تقف، يجري يجري يجري يجري، تجري يقف تقف. منى، منى، انا انا انا انا كمثقف لازم استوعب الامر جيدا علشان اوصل للقرار. بس يا خساره، على ما بوصل للقرار بيكون الاتوبيس وصل قبل مني. تعرف الاستاذ عبد الحميد نائب رئيس الجمعيه الثقافيه بتاعتنا غايب بقاله اسبوع. ليه؟ ليه؟ بيجري ورا قطر الصعيد ولسه ما وصلش القرار اذا كان يركب ولا لا. الله يا مدحت، الله، قرارك حلو قوي قوي يا مدحت. بجد يا منى؟ والله. الله. كرر كده. اكرر؟ منى، كرر. منى، منى، منى، منى، منى، يا ساتر يا ساتر. اسمع لي عليك، ايه اللي جاب الرصيف ده هنا؟ منى، انا لازم امشي دلوقتي حالا. ليه بس يا مدحت؟ هشوف، هشتري كتب تسيا وبينج كلها. ليه؟ هو قالك كام كتاب؟ 3000 بس. ياه. هشوف عربية بمقطورة وهشيلهم كلهم على بعض. مشكلة، مشكلة يا منى، مشكلة. ربطت مشجع الكرة والزيطة اللي بيعملوها هتضيع لقاء الكاتب العالمي يا منى. منى، فرصة العمر هتضيع. أنا الآن أنا متوتر. سلام عليك. سلام عليك. مين يا منى؟ كابتن عبد. انت لو قلت لي اجيب لك لبن العصفور اجيبه لك دلوقتي على طول. انا مش هندق خالص منى. طب قول لها منى، انا ورثت مكتبه كبيره جدا عن جدي. بجد؟ اه طبعا. فيها كتب؟ فيها كتب طبعا، كتير كتير كتير كتير. يعني عندك كتب على كتاب العالمين؟ اه طبعا. يعني عندك مولير وكورنيه وراسين؟ ايه؟ مولير وكورنيه وراسين؟ ايه والله. ايه مونير ده؟ مونير ده مين دول؟ لا انا عندي احسن من دول بقى. بجد؟ اه طبعا. عندك ايه؟ قول لي. انا عندي مجلدات فعلا. اه عبقريين وسنة وميكي. قلت ايه؟ انا تقريبا مرتبطة. عارف الواد مدحت ابو اربع عيون؟ ما تقولش عليه كده، مدحت هيبقى شخصيه عظيمه، هيبقى مشهور، اسمه بيطلع في الجورنال. ده كلامه عميق قوي مش سهل حد يفهمه. ده احسن واحد يكتب قصه قصيره، واحسن واحد بيعبر عن احاسيس العمال الدفي. منى، اعمل ايه عشان اكسبك يا حبيبتي؟ انا مستعد اسمع الناس اللي بيقولوه في الاذاعه والتلفزيون. انا